بمدلولها ومعناها، أما مجرد اللفظ من غير ذلك فإنها لا تنفع قائلها. فلا فرق بينك وبين المشركين الأولين. نعم. وإن قلت لا بطل قولك، أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نعم، إذا أقررت بأن الله وإن أعطاهم الشفاعة فإنها لا تطلب إلا من الله، أبطلت قولك أعطاهم الله الشفاعة وأنا أطلبهم مما أعطاهم الله، رجعت إلى الحق. وهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا، هذه النقطة الثانية، خلصنا من نقطة العبادة والغلط فيها وتصحيح الغلط، ننتقل إلى النقطة الثانية وهي الشرك. هم يقرون أن الله حرم الشرك، يقرون أن الله حرم الشرك، لا يمكن لمن يدعي الإسلام، لا يمكن لمن يدعي الإسلام أن يقول أن الشرك حلال، لو قال ذلك لم يكن مسلما، لا يمكن أبدا أن يقول أحد من المنتسبين للإسلام مهما كان ضلاله، لا يمكن أن يقول إن الشرك حلال فهو يعترف أن الشرك حرام وأن الله نهى عنه وحرمه، ويعتقد أن المشرك حرام عليه الجنة بقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ما يقدر على إنكار ذلك لأنه في القرآن، ويعترف أن الله لا يغفر للمشرك لأنه في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو يعترف أن الشرك حرام وأن صاحبه حرام عليه الجنة ومأواه النار، ويعترف أن الله لا يغفر للمشرك، لأن كل هذا صريح في القرآن، لكنه لا يعرف معنى الشرك، وهذه هي المشكلة، لا يعرف معنى الشرك، فلذلك يقع في أنواع منه لأنه لا يعرف الشرك، يعرف لفظ الشرك والوعيد عليه لكنه لا يعرف معنى، وهذه هي المصيبة. فإنك ما دمت تعترف أن الله حرم الشرك وأن الله حرم الجنة على صاحبه وحرم المغفرة على صاحبه، فما هو الشرك؟ فسره لي، فسره لي. فإن فسره بمعناه الصحيح اعترف بخطأه، وإن فسره بغير معناه الصحيح تبين أنه لا يعرفه، ومن لا يعرف الشيء كيف يدعي أنه لم يقع فيه وهو لا يعرفه؟ كيف يدعي أنه سالم منه وهو لا يعرفه؟ هذا ما هو صحيح. هذا وجه المجادلة مع المشركين وإفحامهم ورد شبهاتهم، لابد تعلم هذه الأمور بدقة. نعم. أنا أشرك بالله شيئا، حاشا وكلا. نعم، لأنه يعترف بالشرك حرام وأنه لا يغفر، فيقول حاشا وكلا، أنا أعترف أن الشرك حرام وأعترف أنه لا يغفر وأنه يحرم من دخول الجنة، حاشا وكلا أن يغفر، يقول الحمد لله هذا شيء طيب، نحن نفرح بهذا ونود أنك ما تشرك، لأننا نريد للناس الخير ما نريد للناس الشر، نحن لما نجادلهم ونبين لهم نريد لهم الهداية، فإذا قال أنا والله ما لم أشرك ولا وقعت في الشرك يقول الحمد لله على هذا ونحن هذا الذي نريد، لكن هل تعرف الشرك؟ هذه النقطة عند هذه، هل تعرف الشرك أو لا؟ إن قال أنا أعرفه يقول له هل أعمال لم تعملها هذه من الشرك ولا لا؟ لا بد أنه يعترف أنها من الشرك،

الإنسان سائر إلى الله ومسافر إلى الله ولا يعرف الطريق السليم والصراط المستقيم الذي يوصل إلى الله عز وجل والطريق الذي يعرضه للأخطار ويوقعه في المهالك، هذا لا يليق بالعاقل. نعم. الله يحرمه ولا يبينه لنا، يعني تظن أنه لفظ ما يعلم معناه إلا الله، مثل المتشابه، يعني هو مثل المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله، الذي يعني كيفيته واستأثر الله بعلم كيفيته، المتشابه استأثر الله بعلم كيفيته. هل تظن أن الشرك من هذا النوع من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أم أن الله بيّنه لنا ووضحه لنا والرسول صلى الله عليه وسلم وضحه لنا؟ بلى، الله لما حرمه بيّن معناه ووضحه لنا من أجل أن نتجنبه، وهذا موجود في القرآن، موجود في السنة، بيان الشرك وتقسيمه إلى أكبر وأصغر وحكم كل نوع منهما مبين وموضح. الذبح لغير الله شرك، النذر لغير الله شرك، دعاء غير الله شرك. لما حرم الشرك بين أنواع كله، هذا موجود في القرآن وموجود في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله من ذبح لغير الله، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا تدعوا مع الله أحدا، دل على أن دعاء غير الله شرك، إلى غير ذلك، مبين في القرآن. فإن قال الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فقل له ما معنى عبادة الأصنام؟ هل يظن من عبادة الأصنام أن يعتقد أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر؟ لا، وإنما معنى عبادة الأصنام أن يتخذها وسائط بينه وبين الله وشفعاء له عند الله، يبلغون حاجات الناس إلى الرب، هذا اعتقاده، وهذا هو نفس اعتقاد عباد القبور، نفس الشيء. هم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها، فهذا يكذبه القرآن كما قرأت، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندهم. وفي قوله تعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، فسيقولون لله. وفي قوله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فيقول سبحانه وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، فسيقولون لله، إلى غير ذلك. في قوله سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فدل على أنهم لا يعتقدون في الأصنام أن تعمل هذه الأعمال، وإنما جعلوها وسائط بينهم وبين الله وشفعاء لهم عند الله، وهذا هو فعلكم تماما مع القبور، تتخذونها وسائط وشفعاء تعتقدون أن القبور تخلق وتارزق وتحيي وتميت؟ ما يقوله العاقل فضلا عمن يدعي الإسلام. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته. هذا هو فعل المشركين الأولين، يذبحون عند اللات والعزى ومنات وغيرها من الأصنام، يذبحون عندها بهيمة الأنعام تقربا إليها رجاء بركتها وشفاعتها. بل إن منهم من يذبح ولدا، يذبح ولدا تقربا إليها إلى الأصنام. كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم، يجعلون لها نصيبا من زروعهم ومن أنعامهم من بهيمة الأنعام، يضعون عليها علامات إنها الأصنام فلا تقرب ولا تركب ولا تحلب، يشققون آذانها ويجعلون عليها علامات على أنها للأصنام فلا أحد يقربها ولا يركبها ولا يحلبها، مسيّر سوائر ما جعل الله من بحيرة وهي مشقوقة الأذن من البحر والشق، ولا سائبة سيّر ما يتعرض لها أحد، ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. كل هذه للأصنام، وهذا فعل عباد القبور تماما الآن، يذبحون عند القبور وينذرون، يضعون في صناديق النذور التي عند القبور الدراهم، يلقون عليها الدراهم والملابس، ويأخذها السدنة الذين حول القبور موارد. الآن اتخذت الأضرحة موارد لبعض الدول، يأخذون منها أموال عظيمة، موارد بيت المال عندهم، تعالى الله عما يقولون. هذا هو نفس فعل المشركين الأولين عند اللات والعزى ومنع، لا فرق بين هذا وهذا. لكن أين العقول وأين الأفهام وأين هذه المصيبة الآن؟ هذا الذي أصاب الأمة الآن، عدم الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الاهتمام بهذا. يقولون الآن التوحيد يفهمونها الناس والناس مسلمون، لا تشغلون الناس تعليم التوحيد ودعوة إلى التوحيد وبيان الشرك، هذا شيء يعرفونه الناس، لكن عليكم بقضايا المسلمين، قضايا يسمونها قضايا. أيش القضايا؟ هنا الشرك ما هو قضية، الشرك هو أصل القضايا وهو بلية البلايا. إذا سلم المسلمون منه سلموا، ولو كان عندهم من المشكلات ما عندهم، لكن إذا وقعوا فيه فإنه لا نجاة لهم ولا سعادة لهم، ولو عملوا كل أعمال البر وكل أعمال الخير ما دام لم يسلموا من الشرك فأعمالهم هباء منثور. تقولون هذه أمور سهلة، بعضهم يقول النهي عن الشرك ومسألة التوحيد هذه أمور ما تحتاجها الاهتمام، ولا لأن الناس مسلمون وخلاص يكفي هذا، مسلمون يعني يدخل فيهم الوثني ويدخل فيهم الغامضي ويدخل فيهم كل بلية وكل شر، لأنهم ما يريدون فهم الإسلام على الوجه الصحيح ولا فهم التوحيد ولا فهم العقيدة. هذا هو الذي يدعو إليه كثير ممن ينتسبون إلى الدعوة الآن، دعوة إلى الإسلام لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقولون هذا يفرق بين المسلمين، إذا منكم أبطلتم عقائدهم معناه أن خسرناهم، راحوا خلهم يروحون غير رجعة، ما نبيهم ولا مشركين، ما هم منا ولسنا منهم، لا تحسبونهم على الإسلام والمسلمين وهم قبوريون وثنيون، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وإلا ما هم لنا ولسنا منهم وليسوا إخواننا في الدين، نتبرأ إلى الله منهم. نحن لا نجمع الحيات والعقارب والسباع ونجعلها في بيوتنا ونقول إخواننا، ما يصلح أبدا. هذا الذي أوقع الناس الآن في بلاء. نعم. فقل صدقت، وهذا فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. وإن قال هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى. يعني إن قال عبادة الأولين للأصنام معناها أنهم يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق، تقول له هذا باطل وليس هذا هو الذي في القرآن. فإن اعترفوا قال صحيح، بل عبادتهم للأصنام أنهم يعتقدون أنها تنفع وتضر وتشفع وتقرب إلى الله زلفى، تقول لهم صدق. وهذا هو الواقع فيه، هذا هو الواقع. فقل له صدق، يعني إذا أقر أن الشرك عند الأصنام هو طلب شفاعتها ووساطتها عند الله عز وجل وقربه من الله زلفى، فقل صدق، وهذا هو فعلكم عند القبور ولا فرق بينكم وبينهم. نعم. فقل صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية. وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام فهو المطلوب. إذا سلم هذا هو المطلوب، سلم الناس أن المشركين الأولين ما يعتقدون أنها تخلق ذر، وإنما يعتقدون بها البركة والشفاعة والوساطة عند الله. قل هذا هو المطلوب وحصل المطلوب، وهذا هو فعلكم عند القبور سواء في سواء. غاية ما يكون أنهم يعبدون أصناما منصوبة وأنتم تعبدون قبورا هامدة خاوية. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين. إن قال أن الشرك عبادة الأصنام يعني أن الشرك محصور على عبادة الأصنام فقط، فلا يدخل فيه الأضرحة والقبور لأنها ليست أصناما، تقول له هذا مكابرة، هذا مكابرة. فالشرك ليس محصورا على عبادة الأصنام، لأن الله يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، هذا عام في عبادة الأصنام وعبادة الملائكة وعبادة الأنبياء وعبادة الصالحين، لأن كلمة أحد هذه عامة. ماذا قال فلا تدعو مع الله الأصنام؟ قال لا تدعو مع الله أحدا، هذا عام. والله أخبر أيضا أن منهم من يعبد الملائكة، هذا في القرآن أخبر أن منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد عزيرا، ومنهم من يعبد المسيح، وهم أنبياء عليه الصلاة والسلام. فليس الشرك مقصورا على عبادة الأصنام في القرآن العظيم، القرآن العظيم أن الشرك متنوع، منه ما هو عبادة الأصنام، ومنه ما هو عبادة الملائكة، ومنه ما هو عبادة الأنبياء، ومنه ما هو عبادة الصالحين والأولياء، هذا موجود في القرآن. فحصرك الشرك في عبادة الأصنام أصل باطل. بل إن اللات الذي في الطائف اللات يقولون أصل قبر قبر الرجل الصالح كان يلث السويق للحاج فلما مات تبركوا بقبره مثل ما تبرك قوم نوح بقبور الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. نعم. فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. إذا تدت عليه المنافذ من كل وجه تدت عليه المنافذ من كل وجه فهذه الأجوبة من الشيخ رحمه الله أجوبة عظيمة إذا تأملتها فهمتها صارت سلاحا لك يخاطب بها كل مشرك هو الذي ينزل الغيب بعد ما صنع سرنا بقول الله امنا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما أشرك بالله. سر المسألة يعني مختصر ما سبق وملخصه لما شرح الشيخ رحمه الله هذه المسألة وأفاض فيها أحس أن الكلام قد طال فأراد أن يجمعه له ويلخصه له نتيجة لمن سبق. فقل له وما الشرك بالله فاستروني فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فاسترها لي فإن قال أنا لا أعبد إلا الله فقل ما معنى عبادة الله فاسترها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات واضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه هذا ملخص ما سبق. وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون به كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها فإذا قيل لهم اتركوا عبادة القبور وأخلصوا العبادة لله تنكروا هذا كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه جاءوا يستبشرون فإن أيدتموهم على ما هم عليه من عبادة القبور فرحوا واستبشروا أما إذا أنكرتم عليهم وأمرتم بعبادة الله وحده طاحوا واستنكروا قالوا هذول خوارج هذول يكفرون المسلمين هذولا هذولا إلى آخر وهذا موجود في كلامهم وفي كتبهم إذا أمروا بإخلاص العبادة لله وترك عبادة القبور شنكروا وصاحوا ووصفوا من دعاهم في أشنع الأوصاف إنه خارجي إنه مذهب الخامس قالوا الشيخ هذا قالوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قالوا إنه صاحب مذهب الخامس وانه خارج من الخوارج وانه وش ذنبه ما من ذنب الا انه دعا الى عباده الله وحده وترك عباده ما سواه دعا بدعوه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا الذي يعادون عليه ويصيحون اذا ذكر يقولون لا تقرون للناس مساله العقائد ومساله الشرك لا تطرونها للناس يتنفرون، هذا تنذير. والدعوة ما فيها تنذير، الدعوة تعليم. يتنفرون الناس معنى هذا أنك تفرقون المسلمين، يقول هذا لما هم مسلمين أصلا، لما فرقنا المسلمين، لكن دولة ما هم مسلمين أصلا، الذين يعبدون غير الله ليسوا مسلمين، هم فرقين أنفسهم، هم مرتدين من أصل ما خلق. الأمر خطير جدا، وهم شبيهون أو هم مثل الذين قال الله تعالى فيهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نحن والله ما نريد للناس إلا الخير، الناصح للناس هو الذي يدعوهم إلى الهدى ويدعوهم إلى الخير، يخلصهم من الشرك، هذا هو الناس، هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل من الرسل يقول وأنا لكم ناصح، وأنا لكم ناصح أمين. أما الذي يقول اتركوا الناس على ما هم عليه ولا تحذرون من الشرك، لا تعرضوا العقائد الناس، فهذا والله هو الغاش، هذا هو الغاش الخاين الذي يريد هلاك الأمة ويريد تفرقة الأمة، هذا هو الغاش. نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هو الشرك الذي نزل به القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين، أحدهما يلخصهما في أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما هؤلاء فإنهم يشركون في الرخاء وفي الشدة، بل شركهم في الشدة أشد من شركهم في الرخاء، لذلك إذا حصل لهم شدة ما يقولون يا الله، وإنما يقولون يا بدوي يا حسين يا رسول الله يا فلان يا علان، ينادون الأموات في حال الشدة يهتفون بها. إذا كانوا في مركب أو في سفينة يمشي واحد على الناس يقول لهم السفينة أو المركب في خطر، اهتفوا بأسماء السادة والأولياء علشان ننجو من هذا الخطر، هذا موجود الآن. بينما المشركون الأولون يقولون أخلصوا الدعاء لله فإنكم في شدة وفي خطر، هذه ناحية. الناحية الثانية أن المشركين الأولين يدعون أشياء غير عاصية لله، إما حجر وإما شجر وإما صنم بناية وإما أولياء أو ملائكة، أما هؤلاء فيدعون أناسا من أفسق الناس باعترافهم هم، وهم من يسمونهم بالأولياء، عندهم الأولياء الذين رفعت عنهم التكاليف وأنهم لا يصلون ولا يقومون ولا يزكون لأنهم وصلوا ولا يحتاجون إلى الصلاة ولا مثل ما هو عند الصوفية والقبورية، يعتقدون إن الولي عندهم إذا وصل إلى مرتبة الولاية تسقط عنه التكاليف، فلا عليه صلاة ولا صيام ولا يحرم عليه الزنا ولا شرب خمر، يفعل ما يشاء، يفعل عندهم ما يشاء ويعبدونه من دون الله وهو على هالحال، ولا ساحر كاهن يعمل السحر والدجل والشعوذة، يقولون هذه كرامات، هذه كرامات وهي من أعظم المحرمات، سحر وشعوذة وكهانة يقول هذه خوارق وهذه كرامات له، أو يتظاهر أمامهم بأنه يأكل النار يطعن نفسه بالرمح وبالسيف ولا يضره، أو يلقي نفسه تحت السيارة ولا تضره، يسمون أعمال ما يسمونها وهي شيطانية، أعمال شيطانية قمرة سحر على أعين الناس ما هي صحيحة، يعتقدون أنها كرامات وأن هذا ولي من أولياء الله، هذا اللي يعبده غالب أهل هذا الزمان من دون الله عز وجل، من أفسق الناس وأفجر الناس، لا يصلي ولا يصوم ويزني ويلوط ويعمل ما يشاء لأنه ما هو مواصل عنده، وهم واحد مرفوعة عنه التكاليف، نسأل الله العافية والسلام.

هذه الشبهة العظيمة التي هي من أعظم شبههم، التي هي من أعظم شبههم ألا وهي قولهم إن من شهد أن لا إله إلا الله وصلى وصام وحج وأدى الأعمال أنه لا يكفر ولو فعل ما فعل. أما الذين كذبوا فيهم القرآن وهم المشركون الأولون فإنهم ليسوا مثل هؤلاء. المشركون الأولون لم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يدخلوا في الإسلام. فالمشركون الذين نزل فيهم القرآن لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول ولا يؤمنون بالإسلام ولا بالقرآن. أما هؤلاء الذين تكفرون بالبعث ويؤمنون بالقرآن فكيف تجعلونهم مثل المشركين الأولين؟ الحقيقة هذه شبهة عظيمة. إذا سمعها الإنسان وهو ليس عنده علم تنطلي عليه، لأنه صحيح أن الأولين لم يؤمنوا بالرسول ولا بالقرآن ولا بالبعث، وهؤلاء تظاهروا بالإيمان بالشهادتين وبالبعث ويصلون ويصومون ويحجون ويذكرون الله كثيرا. فالشيخ رحمه الله عند هذه الشبهة خاصة ألقى لها بالا عظيما وحث على تأملها وقال أصغي لها سمعا فإنها من أعظم شبهين، وقال إنها فعلا أدلى بها بعض معاصرين الذين كتبوا إليه من أهل الأحساء يناقشونه في دعوته ويخطئون الشيخ، لأنه كيف يجعل من دخل في الإسلام وحصل منه شيء من دعاء الأموات والذبح لهم ويجعلهم مثل المشركين الأولين الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فالشيخ رد على هذه الشبهة من أربعة وجوه تنبه لها. الوجه الأول أنه من آمن ببعض الأحكام الشرعية وكفر بالبعض الآخر فهو كافر بالجميع. صحيح أن هؤلاء شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفعلوا من العبادات، لكنهم أنكروا التوحيد، أنكروا التوحيد الذي جاءت به الرسل وهو إفراد الله بالعبادة. هم لم يفردوه بالعبادة، أشركوا معه غيره من الأولياء والصالحين، فهؤلاء آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، والله قد حكم على من آمن بالكتاب وكفر ببعض أنه كافر بالجميع، وأن من آمن ببعض الرسل وكفر بالبعض الآخر أنه كافر بالجميع. فالإسلام لا يقبل التجزئة ولا التفرقة. الإسلام وحدة كاملة، وأعظم الإسلام التوحيد، أعظم الإسلام التوحيد ودعوة الرسل. هؤلاء جحدوا أعظم شيء في الإسلام وهو التوحيد، توحيد العبادة. نعم عندهم توحيد الربوبية، لكن جحدوا توحيد العبادة وقالوا لا بأس إن الإنسان يتوسل بفلان ويذبح لفلان لأنه ولي صالح والأولياء ينفعون ويضرون ويشفعون إلى آخره. فهذا مثل الأولين سواء، مثل المشركين الأولين سواء، لا فرق بينهم، لأن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر بالجميع، بنفس القرآن في الآيات التي ستتلى عليكم. هذا وجه. الوجه الثاني ذكر الشيخ رحمه الله وقائع في التاريخ، وقائع في التاريخ الإسلامي أن الصحابة ومن بعدهم قاتلوا الذين يتظاهرون بالشهادتين ويصلون ويصومون ويحجون، لكن لما فعلوا شيئا من الشرك أو جحدوا شيئا من الدين قاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم، بدءا ببني حنيفة الذين منعوا الزكاة واعتقدوا أن مسيلمة رسول الله، ثانيا في عهد بني العباس، في عهد بني العباس، ثانيا في عهد علي رضي الله عنه، علي رضي الله عنه حرق الغلاة الذين قالوا إنه هو الله، ادعوا أن عليا هو الله، مع أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون وهم من جند علي، وكانوا مع علي رضي الله عنه، كانوا مع علي في جنده ومن شيعته، لكن لما أظهروا الغلو حرقهم علي رضي الله عنه بالنار، حفر لهم أخدودا واستتابهم فلم يتوبوا فألقاهم في النار، حرقهم مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون يطلبون العلم، لكن لما اعتقدوا في شخص أن له حقا في الربوبية والإلهية كفرهم وحرقهم بالنار. ثالثا في عهد العباسيين ظهرت فرقة العبيديين وهم طائفة من الشيعة، العبيديون هم الإسماعيلية ويقال لهم الفاطميون، ينتسبون إلى إسماعيل بن محمد بن جعفر، ولهذا يقال لهم الإسماعيلية لأنهم يزعمون أنهم من ذرية فاطمة، ولذلك يقال لهم الفاطميون، ويقال لهم لأنهم يزعمون أنهم من ذرية إسماعيل بن محمد ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، ينتسبون إلى أهل البيت، وهم في الحقيقة أنهم يهود، ليسوا حتى ولا من العرب، وإنما هم من اليهود، أظهروا الإسلام وادعوا أنهم من أهل البيت، ولكن ظهر منهم كفريات في مصر وفي الشام، لأنهم استولوا على الشام واستولوا على مصر، استولوا على كثير من بلاد المسلمين، حصل منهم أشياء، وأظهروا على المنارات سب الصحابة وقذف عائشة أم المؤمنين، يعني أظهروا مذهب الشيعة، ثم في النهاية ادعى حكامهم ادعوا الألوهية مثل الحاكم العبيدي وحاكم بأمر الله، ادعوا الألوهية لأن هذا قصدهم من الأول، لكن يتدرجون شيء فشيء حتى تمكنوا، صار لهم قولة وعندهم أموال يغرون الناس بها ويقتلون يسفكون الدماء حتى تمكنوا، فلما تمكنوا ادعوا الألوهية. قاتلهم المسلمون في عهدهم وهم يدعون الإسلام ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبنون المساجد، هم الذين بنوا الأزهر. الأزهر من بقايا آثارهم بنوه بانيه الحاكم العبيدي، وهم الذين بنوا المشاهد على القبور، هم أول من دس القبورية على المسلمين، هم هؤلاء. مع أنهم يدعون الإسلام وأنهم من أهل البيت وأنهم من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا قاتلهم المسلمون حتى قضوا على فتنتهم. ما قالوا هؤلاء مسلمون يأذنون ويصلون ويصومون ويبنون المساجد ما لأن هذا ما ينفع. ما دام التوحيد مفقود فالأعمال كلها ما تنفع. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الصحابة قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصومون ويحجون، لكن لما ادعوا أن مسيلمة نبي كفروهم بذلك، لأن هذا ردة. من اعتقد في شخص بعد محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي فهو كافر، وإن كان يصلي ويصوم. ولذلك القاديانية الآن حكم المسلمون بكفرهم وأنهم خارجون من الإسلام. لماذا؟ مع أنهم يصلون ويصومون ويبنون مساجد الآن ومدارس. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن غلام القادياني رسول. الصلاة والصيام والحج والعبادات ما تنفع إذا كان هناك ناقض من نواقض الإسلام. فقاتل الصحابة بني حنيفة حتى نصرهم الله عليهم في وقعة اليمامة المشهورة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، في قيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. مع أنهم يؤذنون ويصلون ويصومون، لكن لما اعتقدوا في شخص أنه رسول ومنعوا الزكاة التي كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوهم. ولم ينفعهم ادعاءهم للإسلام وتظاهرهم بالعبادات. الوجه الثالث أن العلماء رحمهم الله عقدوا بابا في كتب الفقه سموه باب الردة، وذكروا فيه نواقض الإسلام، وذكروا أشياء قد تكون صغيرة في أعين بعض الناس ولكن حكموا أن من فعلها أو اعتقدها يكفر، مع أنه يصلي ويصوم ويحج ويفعل العبادات. ما قالوا ما دام يصوم يصلي ويفعل كذا فهو مسلم، لا، ما دام عنده ناقض من نواقض الإسلام ولو واحد فإنه ليس بمسلم وعباداته باطلة كلها. الأمر الرابع وهو مذكور في القرآن صريح أن الله حكم بكفر أناس قالوا كلمة يدعون أنها مزح. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبا عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فأنزل الله تعالى في شأنهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. مع أنهم يصومون ويصلون وغازين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في تبوك، قالوا هذه المقالة في مرجعهم من تبوك، من غزوة تبوك، غازين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما قالوا هذه الكلمة كفروا بعد إيمانهم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانهم. ولم ينفعهم أنهم يصومون وأنهم يصلون وأنهم في جيش النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفعهم هذا. فهذه الوجوه فيها إبطال هذه الشبهة التي في الحقيقة أنها أعظم الشبهة، ولا يزالون يرددونها الآن. كيف تكفرون المسلمين؟ كيف كيف؟ هؤلاء يصلون، هؤلاء يبنون المساجد، هؤلاء يعملون كذا وكذا. نقول وإن كانوا يعملون كذا، ما دام عندهم ناقض من نواقض الإسلام، بل أعظم نواقض الإسلام هو الشرك، فإنه لا ينفع عملهم. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالحقيقة هذه شبهة مزيفة، لكنها شبهة تروج أو تروج على بعض الجهال الذين لم يدرسوا الكتاب والسنة، ولم يدرسوا تاريخ الإسلام ومواقف العلماء ومواقف الصحابة من أمثال هؤلاء. فبطلت هذه الشبهة ولله الحمد بهذه الوجوه الأربعة. نقرأها من جديد واحدة واحدة. نعم. والذي يعتقد بالصالح أو الذي لا يعصي مثل الختم والحجر أهون ممن يعتقد به من يشاء. هذا مضى، هذا تبع الدراسة السابقة، انتهينا منه. اللي يقولون، اللي يقول الشيخ إن شرك المتأخرين أعظم من شرك الأولين من وجهين. الوجه الأول أن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وشرك المتأخرين دائم في الرخاء والشدة، بل وفي الشدة أعظم منه في الرخاء. ثانيا أن الأولين يدعون أشياء من الأشجار والأحجار والأصنام ليست عاصية لله، أو يدعون ناسا من الصالحين والأولياء من عباد الله. أما المتأخرون فإنهم يدعون ناسا من أفسق الناس، من الذين يزعمون أنهم أولياء وهم شياطين، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ويغشون الفواحش ويدعون أنهم ما عليهم تكاليف لأنهم أولياء وصلوا إلى الغاية ولا عليهم تكاليف. التكاليف على العوام، أما هؤلاء وصلوا إلى الله وليس عليهم صيام ولا صلاة ولا حج. فهذا هؤلاء أفجر الناس وهم يعبدونهم، يقولون هؤلاء أولياء، هؤلاء أولياء، بل إنهم سحرة يظهرون الدجل والشعولة ويقولون هذه كرامات لهم، وهي سحر، ليست كرامات وإنما هي سحر وعمل شياطين. يقول هذه خوارق عادات ولا تجري إلا على أيدي الأولياء، فهؤلاء أولياء. يقول لا، هؤلاء شياطين وهذه ليست كرامات، هذه أعمال شيطانية. فهؤلاء يعبدون هؤلاء الفجرة والفساق والكفرة ويقولون أولياء. هذا وجه كون شرك المتأخرين أعظم من شرك المتقدمين. نعم. لكن ننتقل للشبهة العظيمة التي ذكرها الشيخ وجوابها. نعم. أنهم يقولون إن الذين نزل فيه القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ عرفت بالشبهة الآن، صورتموها. نعم. فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء وكذبه بشيء. هذا الوجه الأول، هذا الوجه الأول، أن الإسلام لا يتبعض لا بد من الإيمان به كله. وأعظم الإسلام التوحيد، توحيد الألوهية، أعظم الإسلام توحيد الألوهية. فمن جحده كفر وإن كان مقرا ببقية أركان الإسلام. نعم. أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية في سياق الرد على اليهود، هذه الآية في سياق الرد على اليهود الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم، أنهم على دين إبراهيم وأنهم مسلمون. الله رد عليهم بأن من دين إبراهيم حج البيت الحرام، لأن إبراهيم هو الذي أمره الله ببناء البيت الحرام، وقال له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فإبراهيم هو الذي بنى الكعبة المشرفة، وهو الذي أذن بالحج إليها. إبراهيم يجب عليكم الإيمان بهذا، أن تؤمنوا بأن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، أنه قبل بيت المقدس، قبل بيت المقدس وقبل المساجد كلها. أول مسجد في الأرض هو الكعبة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، والذي بناه من هو؟ هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والذي أذن بالحج من هو؟ هو إبراهيم. فإن كنتم تزعمون أنكم على دين إبراهيم فأجيبوا: حجوا البيت الحرام، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر.